هلا والله انت راح تجي قبل ما اجي. خلاص لا بالدرس ترى الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: في معرض كلامه عن الركب الأخير، ركب أهل السنة والجماعة، الممتثلين لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، يقول رحمه الله تعالى: يقول: فالعارفون مرادهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا إحسان العمل، والجاهلون عموا عن الإحسان وتنكبوا عنه جانبا، وأهملوه وعدلوا إلى غير الإحسان. الجاهلون، الجهل منه ما يدعو إلى ما ينقض الإسلام، ومنها ما يكون صاحبه في دائرة الإسلام لكنه مجانب لما دل عليه الكتاب والسنة جهلا منه. وهذه طريقة كثير من العوام الذين يتعبدون لله بمجرد الحرص ومجرد محبة الخير، عريا أعمالهم أو عرية أعمالهم عن تحري الصواب لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من العامة يقعون في أشياء بسبب جهلهم، تناقض الإحسان وتخالف الإحسان، وإن كان ذلك من حسن قصد ونية، لكن هذا لا يعفيهم، لأن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالتعبد بغير ما شرعه الله جل وعلا لا شك أنه مخالف لما أمر الله به، فلا بد من اتباعه عليه الصلاة والسلام، وهو شرط من شرطي صحة العمل. فالعمل لا يكون صحيحا ومن ثم لا يكون حسنا إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا، صوابا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهو العلي، يقرون بأن الله هو العلي، وجاء في العلو ما يزيد على 1000 دليل كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم، وصنف فيه الحافظ الذهبي كتاب العلو، والأدلة بذلك لا تحصى. وهو العلي يرى ويسمع خلقه، والسميع البصير، من فوق عرش فوق 7 6 8 فوق عرش، نص على العرش، ثم أردفه بالست والثمان اللي هي 14، السماوات السبع والأرضون السبع مع العرش، فيتفق مع ما تقدم من قوله فوق سبع ثماني. هناك عد العرش، وهنا أفرده، عد العرش مع الست والثمان صارت سبع وثمان 15 أو 15، وهنا أفرد العرش من فوق العرش فوق ست ثمان 14، فلا تخالف بين البيتين، البيت السابق كم رقمه؟ 412، البيت السابق وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثمان، لا تخالف بين البيتين، لأنه هنا أدرج معها العرش مع السماوات السبع والأرضين السبع، فيكون المجموع سبع ثمان 15، وهنا قال أفرد العرش من فوق عرش فوق ست ثمان، فلا اختلاف. فيرى دبيب النمل في غسق الدجى، يرى دبيب النمل أصغر المخلوقات في غسق الدجى، ظلمة الليل البهيم، ويرى كذاك تقلب الأجفان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما في أسرع من طرفة العين قبل أن يرتد إليك طرفك، فيرى ذلك تقلب الأجفان من جميع خلقه، ويرى واحد ثم إذا خلص رأى الثاني ثم الثالث إلى تمام المخلوقات، لا، قدرة إلهية عجيبة قد لا يتصورها المخلوق. وضجيج أصوات العباد، يعني ارتفاع أصواتهم اختلاطها، وضجيج أصوات العباد بسمعه، لا يخفى عليه شيء، تخفى عليه خافية، ولديه لا يتشابه الصوتان، كل شخص مميز بصوته عنده جل وعلا. وتغاير الأصوات مع هذه الأعداد الهائلة من المخلوقات من تمام قدرته، لا بد أن تجد فرقا بين فلان وفلان في الصوت، في الصورة، في كل ما يتعلق به. ولديه لا يتشابه الصوتان وهو العليم، وهو العليم بما يوسوس عبده، ما يختلج في قلبه وما يحوك في صدره، يعلمه الله جل وعلا، هو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لساني، ما يحتاج تكلم، لا يحتاج إلى أن يتكلم أو يفصح ما في فؤاده. هذه الوسوسة التي تجول، وحديث النفس في جميع المخلوقات يعلمها الله جل وعلا ويميز بينها ولا يشتبه عليه شيء من ذلك، بل يستوي في علمه الداني مع القاصي، يستوي في علم الله جل وعلا الداني مع القاصي، أقرب المخلوقات وأبعد المخلوقات على حد سواء في علم الله جل وعلا. وذو الإسرار والإعلان ما في فرق بين أن يعلن ويفصح الإنسان عما في نفسه وبين أن يسر بذلك، وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان، والمعلوم في الآن في ذا الآن، وهو العليم بما يكون، العليم بما يكون، لا يعلم ما في غد إلا الله جل وعلا، وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان في السابق، والمعلوم في ذا الآن في هذا الوقت، وبكل شيء لم يكن، بكل شيء لم يكن لو كان، كيف يكون موجودا لدى الأعيان. الله جل وعلا يقول ولو ردوا لعادوا، ولو ردوا لعادوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو ردوا يعني دخلوا الجنة، دخلوا النار وطلبوا الإعادة، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يطلبون هذا. الله جل وعلا يقول لو ردوا، لو أجيبت دعوتهم وردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا كائن ولا لم يكن؟ لم يكن، والله يعلمه لو كان كيف يكون. وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لدى لذي الأعيان، وهو القدير، وكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان. الله جل وعلا على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. فقولهم الله على ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير، مفهومه أن الذي لا يشاءه الله جل وعلا لا يقدر عليه، ولذا هذه العبارة منتقدة. أذكر أن ابن جرير الطبري في تفسير سورة الملك، وأنا بعيد العهد جدا، أنه أطلق هذه العبارة على ما يشاء. فإني على ما أشاء قادر، نعم، فإني على ما أشاء قادر. نقول هذه من ضمن مقدورات الله سبحانه وتعالى، هو قادر على ما يشاء وما لا يشاء، هو على كل شيء. لكن تعبير المخلوق، تقييد القدرة بالمشيئة ما هو صحيح، وإخبار الله جل وعلا عن نفسه أنه يقدر على ما شاءه وما لا يشاءه هذا حق. يقول شو اسمه، اشهد ان لا اله الا الله، المتبع إذا قال كلاما محتملا يحمل على أحسن المحامل، لأنه عرف هذا من منهجه. وذكرنا مرارا أن القسم الذي يقسم به النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، المتبع السني الذي يثبت السمع لله جل وعلا، إذا قال روحي في تصرفه، وجاء باللازم، قلنا ليس لا يوجد أحد ليست روحه في تصرفه، لكن إذا قال من يؤول الصفات نفسي بيده قال روحي في تصرفه، قلنا ما هو بصحيح. إثبات اليد لله جل وعلا ثبتت بها النصوص من الكتاب والسنة، فيجب إثباتها على ما يليق بجلاله وعظمته. فما يقال مثل هذا الكيل بمكياله، لا، عرفنا منهج هذا أنه يثبت اليد لله جل وعلا، فإذا أتى باللازم مع إثبات الأصل ما يلام. ما في أحد روحه ليست في تصرف الله جل وعلا، لكن إذا قالها من لا يثبت الصفة قلنا كلامك مردود، بل ثبتت اليد على ما يليق بجلاله وعظمته في النصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعموم قدرته يدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان. الله جل وعلا خلق المخلوقات وخلق أفعال هذه المخلوقات، والله خلقكم وما تعملون، هو خالق الأفعال، كما أنه خالق هذه الذوات. وعموم قدرته يدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان. هي خلقه حقا، الأفعال خلق لله حقا، لا على سبيل المجاز، بل هي حقيقة، الله خلقها جل وعلا. وللإمام البخاري كتاب اسمه خلق أفعال العباد، والجبرية يقول ليس لهم أفعال أصلا، العباد ليس لهم أفعال، بل أفعالهم وحركاتهم مثل ورق الشجر في مهب الريح. ويقابلهم المعتزلة الذين يقولون العباد يخلقون أفعالهم، فأثبتوا مع الله خالقا سموا من أجله مجوس هذه الأمة. هي خلقه حقا وأفعال له، فهي منسوبة إلى الله جل وعلا باعتبارها خلق له، وهي منسوبة لهم باعتبار أنها أفعالهم، أفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران. هذا محمل صحيح وذاك محمل صحيح. فالفعل الواحد له فاعل خالق، له خالق وهو الله جل وعلا، وله فاعل يجري عليه هذا الأمر من خلق الله جل وعلا يجري على يديه وهو المخلوق. هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا، ولا يتناقض الأمران، لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان نظروا بعين واحدة. فالجبرية نظروا إلى هذه الأفعال بأنهم جبروا عليها وألزموا بها وليس لهم أي دور في وجودها، مثل يد المرتعش وورق الشجر بمهب الريح وهكذا. لكن أهل الجبر الجبرية الذين قلنا العبد مجبور على أفعاله، ويترتب على قولهم أن الله بتعذيبه إياهم ظالم لهم، لأنه يعذبهم على ما ليس من فعلهم. وهذا الأمر يردده الرازي في تفسيره كثيرا، وهو جبري في هذا الباب. والمقابل ما يكرره الزمخشري في تفسيره، يرى أن العبد يستقل بفعله وأنه يخلقه من غير معونة الله جل وعلا عليه، يخلقه مع قدرته عليه التامة. فهما قولان متناقضان على طرفي نقيض، وتوسط أهل السنة بتوفيق الله جل وعلا لهم فلزم الحق الذي تدل عليه النصوص. قالوا العبد له قدرة ومشيئة، ولكنها تابعة لقدرة الله جل وعلا ومشيئته. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثبت لهم الرمي والإصابة من الله جل وعلا. نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان. نظروا بعيني أعور، هؤلاء نظروا بالعين اليمنى وأولئك نظروا بالعين اليسرى. وعند الطائفتين من النقص ما عندهم، ولذلك الأعور إذا جاءه أحد من الجهة التي فيها العين التي لا ترى يتطرق إليه الخلل. والعوراء من الغنم أو من الإبل يفوتها كثير من الرعي، وهي في طريقها في المرعى لا ترى بالعين التي لا تبصر، ولذلك مثل هذه لا تجزئ في الأضحية. وبالمقابل الذي يرى بالعين الثانية يغيب عليه ما يمر به ويأتي عليه من جهة العين الأخرى. نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان. صلى الله عليه وسلم. غارت دخلت في الرأس، قول الداعي نامت العيون وغارت النجوم، معنى غارت النجوم يعني دخلت في مغيبها، ومسيلمة لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام تفل في بئر فإيش؟ عذب ماء وهوى كثر. عذب ماء وهوى كثر يعني فارت. قالوا المسيلمة أنت ما أنت بدون أنت رسول مثله، عطنا اللي عندك. يوم تفل في بئر غارت ذهب ماءها بالكلية يبست، صلى الله عليه وسلم. نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير. من هو البصير؟ الذي يحقق ما جاء عن الله وعن رسوله فيعترف به ويقر به على مقتضى ما جاء عن الله وعن رسوله، على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وغارت العينان، لا هذه ولا هذه تنفع، لا عين الجبري ولا عين القدري، كلاهما لا تنفع. فحقيقة القدر الذي حار الورى، لا شك أن القدر سر الله في خلقه، وكثير من أهل النظر والكلام وأهل الذكاء حاروا في هذا الباب. فحقيقة القدر الذي حار الورى، ولم يسلم في ذلك إلا من استسلم لما جاء عن الله وعن رسوله. من خاض في مسائل القدر لا شك أنه سوف يتيه ويضل. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. هذا جواب الإمام أحمد بن حنبل، سئل عن القدر فقال هو قدرة الرحمن. وللإمام ابن القيم الناظم كتاب كبير في هذه المسألة، سماه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. واستحسن ابن عقيل من شيوخ الحنابلة أبو الوفاء ابن عقيل، استحسن ذا من أحمد، استحسن هذا الجواب من الإمام أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال: الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. يعني أحيانا تأتي الأجوبة، يسأل العالم عن مسألة فيريد أن يبسطها ويشقق المسائل الداخلة تحتها ويطيل الكلام فيها على أسلوب الإطناب، وقصده البيان ثم النتيجة تضييع السامع من كثر الكلام. وأحيانا يسأل العالم الموفق فيجيب بجواب مختصر يفهمه السامع ويجتمع عليه فكره بحيث لا يتشتت. والشرح والبسط لا سيما في هذا الباب الذي باب العقائد يقتصر منه على ما يكفي، لأن الإنسان قد يريد البسط ويتوسع فيقع في محذور لم يحسب له حساب، ويقع في لوازم لا تلزمه لو اختصر واقتصر على ألفاظ السلف وحاكاهم في طريقتهم في بيان هذه المسائل الأصلية. قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان، لفظة واحدة قدرة الرحمن مختصرة، لا يستطيع الجبري أن يلج من خلالها، وكذلك القدري لا يستطيع، فهي كلمة جامعة مانعة لا يخرج منها فرد من أفراد ما يتعلق بهذه المسألة العظمى وهي مسألة القدر، لا يخرج منها ولا يدخل فيها ما ليس منه. واستحسن ابن عقيل من شيوخ الحنابلة ومشاهيرهم وأذكيائهم، قالوا إنه كان معتزليا فهداه إلى مذهب أهل السنة، مع أن الغالب أن مثل هذا الذي كان على مذهب ثم تاب ورجع إلى مذهب أهل السنة لا بد أن يبقى فيه شوائب من مذهبه الأول لا يستطيع أن يتخلص منها. ومثل هذا قيل في الإمام الأشعري، يعني الإمام الأشعري قال هو على مذهب أحمد بن حنبل، ولكن تجد في كلامه ما هو من رواسب المذهب الأول، وإن كان خلاله ليس بكبير كما كان قبل. ومثله ابن عقيل وغيره من كان على مذهب مخالف ثم هداه الله إلى اتباع السنة. وله مصنفات، منها ما يسمى بالفنون، الفنون لابن عقيل أنا ما أعرف أنه طبع منه إلا اثنين مجلدين، وبالغوا في عدد أجزائه فقالوا 500، وقال ابن الجوزي رأيت المجلد السابع بعد 600، ومنهم من أوصله إلى 800 جزء، ولعلها من الأجزاء التي عند أهل الحديث يعني شبه ملازم، ولا 800 مجلد الظاهر العمر لا يستوعب، هذا كتاب واحد من كتبه. وقالوا إنه يشتمل على كل ما يحتاجه الناس من الذرة إلى الفلك، وأما استيعابه لجميع ما يحتاجه الناس هذا من خصائص ما قال الله فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. أليس هذا من قدرة المخلوق؟ نعم. حين لو يقول قائل، وقد فكرت فيه في أيام مضت، أن الإنسان قد يشرع في تأليف تفسير يدخل فيه جميع العلوم، هذا معطولة العمر والإسعاف، إسعاف الصحة والقدرة وتوفر المصادر والمراجع، يدخل يستطيع. التفسير بالمأثور مثلا كم فيه من يمكن تدخل كل السنة، لأن ما من علم من العلوم إلا وفيه إشارة في القرآن إليه. صعب صعب ليس بمقدور البشر أن ندخل جميع العلوم في القرآن، يعني يمكن على طريق الاختصار والإشارات ويمكن، لكن صعب، هذا من الصعوبة بشيء الإحاطة به في غاية الوعورة والصعوبة. ها؟ مستحيل. شو؟ قد يكون مستحيل. الآن أنت لو بغيت تفسير الفاتحة فقط من جميع التفاسير الموجودة في الدنيا، ثم إذا أتيت إلى آية فيها إشارة إلى علم من العلوم رح تستوعب هذا العلم، يعني مثل ما حاول الوزير بن هبيرة في شرح الصحاح اللي هي البخاري ومسلم في كتاب سماه الإفصاح، لما وصل إلى حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ذكر جميع المسائل الفقهية واختلاف العلماء فيها، فإذا قسنا الأحاديث على هذا متى بينتهي؟ ها؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ترجمته الظاهري، ها؟ قوله في ترجمته هنا في الحاشية الظاهري، ترجمته باللغة، ترجمته باللغة، قالوا في ترجمته الظاهري البغدادي الظفري المقرئ حنبلي الأصولي الظفري، يعني أنت غلط. وين الظاهري؟ ابن هاجس في الظاهرية. ابن حلال هم رايحين أقصى اليمين وهو الأقصى الشمال. كان معتزليا في أول حياته، ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك وصحت توبته، ثم صنف في الرد عليهم مصنفاته الفنون وأشهرها والواضح في أصول الفقه والجدل على طريقة الفقهاء، له كتب كثيرة من الأئمة المشهورين ومن عارفين بالنباهة والذكاء. والله المستعان. جزاكم الله خير يا شيخ، نسأل الله التوفيق. تبارك الله. شو نصلي بالمدرسة؟ تقول يمدين يمدين على المسجد، يا لا تصلي بالمدرسة، يقول إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى المسجد فصليا معهم فإنها لكم نافلة. شفت؟